بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: ومن ثمرات هذا الاختلاف في مسألة الإيمان السابق ذكرها. قال: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. هذا معنى الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، أو بنحو هذه العبارة: أنا مؤمن، أرجو أن أكون مؤمن، إلى غير ذلك. قال: والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. منهم من يوجب ذلك، يقول: لا يجوز أن يقول الإنسان يعني أنا مؤمن ويسكت، بل لا بد ويجب عليه أن يقول إن شاء الله. والقول الثاني: من يحرم، يقول: لا يجوز أن تقول إن شاء الله، حرام، وإنما تقول أنا مؤمن وتجزم بغير شك. والقول الثالث: من فصل في المسألة، يجيزه تارة ويمنعه تارة. قال: أما من يوجبه فلهم مأخذان، لهم طريقان ومنهجان في هذا الأمر. قال: أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، باعتبار الخاتمة، الموت، يكون مؤمنا أو كافرا، محبوبا أو مبغوضا، باعتبار الخاتمة. قال: وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، وما قبل ذلك لا عبرة به، ما قبل الإيمان إن كان كافرا أو العكس لا عبرة به، وإنما العبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة. قالوا أي أصحاب هذا القول من أوجب الاستثناء، قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان. والإيمان الذي يعقبه الكفر، يكون الإنسان مؤمنا مصليا ويكون مؤديا للواجبات، ثم بعد ذلك يكفر، ثم بعد ذلك يكفر، فقالوا هذا ليس بإيمان، ما كان قبل الكفر ليس بإيمان. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم من الأشاعرة. قال: وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. هؤلاء الكلابية والأشاعرة الذين قالوا بهذا القول، إنما مبنى المسألة فيما يظهر كما في خاتمة هذا القول: وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا، مبنية على مسألة الأفعال الاختيارية، مبنية على مسألة الأفعال الاختيارية، لأنهم لو قالوا بأنه حين الإيمان الله تعالى يحبه، وعند الكفر الله سبحانه وتعالى يبغضه، لقالوا بالأفعال الاختيارية أن الله يحب متى شاء، وكذلك يبغض الشخص متى شاء، إلى غير ذلك. فهؤلاء يقولون الإنسان لو عاش طيلة حياته على الإيمان ثم بعد ذلك يكفر، قالوا فلا يزال الله سبحانه وتعالى يبغضه، ولا يزال الله سبحانه وتعالى ساخطا عليه. وهكذا العكس، لو أن الإنسان طيلة حياته كان كافرا ثم قبل أن يموت أسلم وآمن، قالوا هذا لا يزال الله يحبه، الله تعالى لا يزال يحبه لأنه يعلم بأنه يموت على الإيمان. وهكذا الصحابة كما سيأتي يقولون لا يزال ربنا سبحانه وتعالى يحبهم، وكذلك لا يزال الله سبحانه وتعالى يحبهم عند أن كانوا يسجدون للأصنام ويذبحون للأصنام، لا يزال الله سبحانه وتعالى يحبهم لأنه علم بأنهم سوف يموتون على الإيمان. فهذا القول ليس بصحيح، والقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يحب متى ما شاء إذا وجد السبب، وهكذا يبغض ويسخط متى ما شاء إذا وجد كذلك السبب والداعي لذلك. فهذه الصفات الفعلية الاختيارية التي ينكرها ويجحدها هؤلاء الكلابية والأشاعرة. قال وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف. رد الشارح، وهذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإيمان، بأن هذا القول ليس بصحيح ولم يكن هذا عند السلف. قال وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه. سيأتي أن السلف كما سبق في القول الثالث بأنهم يجيزون باعتبار ويمنعون باعتبار، فإذا أجازوا الاستثناء أو منعوا الاستثناء إلى غير ذلك لم يكن مأخذهم هذا الأمر ما زعمه وما اعتقده الكلابية وهكذا الأشاعرة. قال ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن متى يكون محبة الله؟ عند وجود ماذا؟ الاتباع، عند وجود الاتباع. فإذا كان الرجل الذي مات كافرا كان متبعا لله وهكذا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو محبوب، ولكن لما كفر صار مبغوضا. قال فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط الذي هو المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، الشرط الاتباع والمشروط يتأخر عن الشرط، فمتى وجد الشرط وجد المشروط، الشرط الاتباع والمشروط المحبة. فإذا وجد الشرط أي الاتباع وجد المشروط أي المحبة. قال وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، ثم صار إلى هذا القول، القول بالإيجاب أنه يجب على الإنسان أن يستثني إذا قال أنا مؤمن. قال غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، أي في الأعمال الماضية التي قد مضت، الأعمال الماضية، فإن الأعمال الماضية لا يقال فيها إن شاء الله. وكما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أن هذه من الأمور المبتدعة قال يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول. صليت إن شاء الله يعني من حيث القبول أي قبول الصلاة. قال ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. وهكذا يقولون محمد رسول الله إن شاء الله إلى غير ذلك. فسيروا هذه الأمور الماضية بكلمة إن شاء الله بهذه الحجة أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يغير، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وأن الأمر داخل تحت القدرة. لكن هذه الأمور لم يكن يعني يفعلها السلف، وليس لهم في ذلك دليل من كتاب ولا سنة على أن الأمور الماضية أنها لا أنه يستثنى فيها، هذا لم يقله أحد من السلف، وهكذا لم يأتي به كتاب ولا سنة. فلهذا قال شيخ الإسلام بأن هذا الأمر من الأمور المبتدعة. قال المأخذ الثاني، السبب الثاني الذي أوجب من أوجب الاستثناء به، قال أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار أي بالاعتبار السابق، أنا مؤمن أي الإيمان الكامل، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمر به وترك كل ما نهى عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة. إذا قال أنا مؤمن أي كامل الإيمان وكانت هذه الشهادة صحيحة، فليجزم بأنه من أهل الجنة، لأن الجنة تكون لأصحاب الإيمان الكامل الذين لا يدخلون النار أبدا، وإنما يكون مآلهم الأول إلى الجنة. فإذا قال أنا مؤمن الإيمان الكامل وصحت هذه الشهادة فعليه أن يجزم بالجنة، والجزم بالجنة هذه من الأمور التي تحتاج إلى توطيف، إلى نص من الكتاب أو السنة. قال لنفس أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف، هذا المأخذ الثاني احتج به السلف كذلك الذين يقولون بجواز الاستثناء وبمنعه. فالسلف يقولون إذا كان الإيمان هو الإيمان المطلق فيجب على الإنسان أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل هو من أصحاب الإيمان يعني الكامل، بل لا يستطيع أن يجزم بأن إيمانه مقبول أو ليس بمقبول، فضلا عن أن يكون كاملا إلى غير ذلك. فهذا هو مأخذ السلف. إذن اتفق الكلابية والأشاعرة في هذا المأخذ مع السلف، وخالفوهم في المأخذ الأول، خالفوهم في المأخذ الأول باعتبار الموافاة، فهذا لم يقل به السلف. وأما المأخذ الثاني وهو أن الإنسان إذا أراد بقوله أنا مؤمن الإيمان الكامل فإنه يجب أن يقول إن شاء الله، فهذا مما يتفق عليه أو مما يتفق فيه السلف مع كذلك الأشاعرة والكلابية، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى كلام السلف. قال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا في الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة؟ هذا في الأمور المستقبلة وليس في الأمور الماضية. سبق أن الأمور الماضية لا يقال فيها إن شاء الله، وأن ذلك من البدع. وأما الأمور المستقبلة فيجوز للإنسان أن يقول إن شاء الله، من باب أنه علق الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. ونظائر هذا أي مما جاء بالاستثناء في الأمور المستقبلة. وأين الاستثناء في الحديث الأخير؟ أرجو، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله. قال: وأما من يحرمه، فكل من يحرمه من المرجئة والجهمية، من المرجئة والجهمية يحرمون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، بل يقول أنا مؤمن فقط ولا يقول إن شاء الله، هذا قول الجهمية والمرجئة. قال: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا، يعني المرجئة، فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، يعني لا فرق بين كوني تكلمت بالشهادتين وبين كوني أنا مؤمن، لأن النطق يدل على الإيمان. قال: فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يسمون أهل السنة بالشكاكة لأنهم يجوزون الاستثناء كما سيأتي، وكذلك يعني يمنعون الاستثناء على التفصيل الذي سيأتي. فلهذا إذا قال السلفي أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار، قالت المرجئة هؤلاء شكاكة، هم غير يعني متحققين من إيمانهم فهم في شك. قال: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى، وأجابوا أي هؤلاء الجهمية والمرجئة. قال: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا فيه رد على المرجئة والجهمية أن الله سبحانه وتعالى استثنى فقال إن شاء الله، مع أن دخول المسجد الحرام كان أمرا محققا بعلم الله سبحانه وتعالى. قال: وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، بأنه يعود إلى الأمن والخوف، آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون لا تخافون. فقالوا الاستثناء إن شاء الله يعود إلى الأمن والخوف، إلى الأمن والخوف، بأن الأمن سيحصل وأن الخوف سيزول. قال: بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه، يعني لتدخلن هذا لا شك فيه، وكلمة إن شاء الله لا تعود إليه، إنما تعود إلى الخوف والأمن، هكذا قالوا. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت، أي الله سبحانه وتعالى علم أن بعضهم سيموت قبل أن يدخل المسجد الحرام، فلهذا قال إن شاء الله، أي من حيث العدد والكمية لا من حيث الدخول. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، يعني إيش الفرق بين الدخول وبين الأمن والخوف وبين الجميع والبعض؟ هل ذلك بالنسبة إلى الله فيه فرق عندكم؟ ها، الله سبحانه وتعالى علم، كما أنه علم أنهم سيدخلون، فقد علم بأنهم سيدخلون في أمن دون خوف، وعلم الله سبحانه وتعالى في الأزل من يدخل ومن لا يدخل، فهذه الأمور الثلاثة كلها تحت علم الله وفي علم الله سبحانه وتعالى. فقولهم بأن الدخول لا شك فيه، نقول لهم وكذلك وجود الأمن وإزالة الخوف لا شك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم ذلك. وهكذا دخول من يدخل وموت من يموت قبل الدخول، هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى. قال: وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا في مفر منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قوله إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى قال إن شاء الله من باب التحقق. وهكذا قول القائل إذا جزم وعزم أنه سوف يفعل سيقول: والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، مع أنه جازم ليس بشاك. قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين، لأنه لا يجزم بحصول مراده. حصول المراد شيء، ووقوع ذلك المراد في الإرادة والعزم شيء آخر. الإنسان كما هو معروف إذا أراد أن يفعل فإن في قلبه إما أنه في شك وإما أنه في جزم، هذا شيء. وأما مسألة أنه سوف يصل إلى ما حلف عليه فهذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الحالف عند أن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله وهو في قلبه بأنه فاعل فاعل لا محالة، فهذا كلمة إن شاء الله تعود إلى التحقق، تعود إلى التحقق، لا تعود إلى أنه سوف يحصل مراده، فحصول المراد بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك، أي ربنا سبحانه وتعالى قال إن شاء الله، أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل. إذا أردنا أن نفعل شيئا في المستقبل فإننا نقول إن شاء الله. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص، أي من اللفظ ومن صراحة اللفظ، نظر، أي ليس في الآية، وليس كذلك الآية بمسبوقة بأمر يدل على ذلك أبدا. والنص بمعنى يعني الأمر الصريح الذي لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. قال: فإنه ما سبق الكلام له، أي ما سبق الكلام لأجل التعليم، لا يوجد هذا في الآية ولا ما قبل الآية. نعم، ها أنا أشخر؟ لا لا سيخ. طيب، قال: فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. الإشارة أمر آخر، إشارة النص أي لوازم النص، فهذا أمر آخر. أما أن يكون ذلك من النص فهذا لا يوجد لفظه أبدا، أي لفظ التعليم، لكن من إشارة النص أي من لوازم النص. كيف لوازم النص؟ لوازم النص أن الله سبحانه وتعالى أخبر بالدخول وهو واقع لا محالة، لكن كونه يقول إن شاء الله فقد يقول القائل يعني فيما يستنبطه بأنه للتعليم يقول الدخول لا محالة، وكون الله سبحانه وتعالى يقول إن شاء الله هذا لأمر آخر لعله للتعليم، فهذا معنى إشارة النص أي من اللوازم لا من اللفظ الصريح. قال: وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله، أي الله سبحانه وتعالى ما قاله، يكون جبريل عليه السلام هو الذي أدخل كلمة إن شاء الله وليس من كلام الله. قال: فأثبت قرآنا، أي أثبت من كلام الله وهو من كلام جبريل، أو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، إما جبريل وإما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فعند هذا المسكين، أي الزمخشري، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. قال وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليلين من الفريقين وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، هذا لا يجوز، محرم. الإنسان إذا أراد الشك أنه يشك في أصل الإيمان، في أصل المعتقد والتصديق، فقال إن شاء الله، هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن هذا يؤدي إلى كفره. من شك في أصل إيمانه يؤدي إلى الكفر. قال وهذا مما لا خلاف فيه، هذا مما لا خلاف فيه، يعني من حيث الأقوال الثلاثة، أن من شك في إيمانه فإنه يجب عليه ألا يقول يعني إن شاء الله، فعليه أن يقول أنا مؤمن، ومن شك في إيمانه يكفر. قال وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، يعني الإيمان الكامل. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. من أراد أن يقول أنا مؤمن، أي أنا قائم بالواجبات وتارك للمحرمات، فهذا عليه أن يستثني. قال فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، لا يعلم هل يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فإذا قال القائل أنا مؤمن أي سوف أموت على الإيمان، أنا مؤمن أي كان مقصده أنا سوف أموت على الإيمان وسوف ألقى ربي على الإيمان، فهذا يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما هي العاقبة، لا يدري ما هي العاقبة. قال وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله، من استثنى تعليقا للأمر يعني لا يدري هل يحصل أو لا يحصل أمره، والله لا أقومن، فعليه أن يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري هل سيحصل هذا القيام أم لا. قال لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى، هذا القول القول الثالث هو أقوى من القولين السابقين بهذا التفصيل في مسألة المنع وفي مسألة كذلك الجواز. طيب نكتفي بهذا القول.